الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله نبدأ في الربع الرابع من سورة البقرة. بيبدأ الربع: وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. أنا بقول الآية كلها لأن فيها كلام كثير في كل الآية، في كل أجزاء الآية ليها من النظائر أو من المتشابهات في سورة الأعراف. وقطعناهم 12 أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن يضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم. هنجد وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم. في الآية الأولى هنجد أن موسى عليه السلام الرسول أو النبي هو الذي استسقى لقومه، فيجي الرد من الله سبحانه وتعالى فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت. إنما في الآية اللي في الأعراف وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه هم اللي استسقوه، وقلنا السين والتاء بتدخل على الفعل للطلب أو لشدة الفعل، فهنا للطلب استسقى طلب السقيا الأول من موسى لقومه والثاني من قومه. فهنا أوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاه، مش مباشر، لكن في الأولى وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب، قلنا ما فيش هنا وقت على طول، ما فيش زمن، فقل نضرب بعصاك الحجر. وهنا فانفجرت أشد انفجار، الماء طلع بقوة بحيث انهم يضربوا يشربوا. انما في الاعراف فانبجست لسه ظهر الماء، صحيح يوزعوها الاثناشر كل واحد علم مشربهم لكن لسه باقي. برضو في الآية الاولى بين ان لسه في ايمان، فالامور كان فقل نضرب فانفجرت، انما هنا في طي الايات جاي انهم عبدوا العجل، ومنهم أمة عتوا عن امر ربهم اصحاب السبت و في طي الايات، فكانت الانبجاس. في الآية الأولى اللي احنا في صددها في البقرة قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا، ذكر الشرب مع الأكل. إنما في آية الأعراف كلوا من طيبات ما رزقناكم لم يذكر الشرب، فكان يتماشى مع سياق الآيات اللي فيها لسه في عتو من بني إسرائيل، مش زي الإيمان لما كان واضح في الأول في سياق الآية الأولى اللي ذكر فيها وإذ استسقى موسى لقومه. برضو وإذ قلتم يا موسى، الآية اللي بعديها لن نصبر على طعام واحد، طب على طعام واحد، البعض قال طعام واحد، طب ما هو المن والسلوى دول الاثنين، لا بعض في بعض التفسيرات قال إنه يعتبروا السلوى هي الطعام والمن هو شرب ومشرب هو شراب، فيبقى طعام واحد. لكن الحقيقة هو الطعام واحد يذكر على تكرار على التكرار، وإن كثروا الأنواع، وإن كانوا 10 أنواع، لكن لو بيتكرر كل يوم بيذكر طعام واحد. برضو أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا، طبعا دي مش مصر، دي مصرا أي بلد فيها زراعة يعني. فاهبطوا هنا اهبطوا، طبعا هم كانوا فوق جبل او فوق تلة، ده هم كانوا خارجين لسه من مصر، فاهبطوا مصرا اي بلد زراعي، واهبطوا هبوط منزلة لانهم طلبوا الادنى من المن والسلوى هم طعام الجنة. فعشان كده بنقول ان برضو العكس فعل اهبطوا في القرآن تعالوا مش نداء، لا تعالوا نداء الى الاعلى، اعلوا بنفسك تعالوا واتلوا ما حرم ربكم، يبقى اذا اعلو بنفسك، فبنقول عكس اهبطوا تعالوا. معلش انا بتكلم بسرعه عشان نلحق، اللي ليه اي تفسير او اي تعقيب على اللي بقوله يسالني على المجموعه على الواتس وهنجاوبه ان شاء الله. بعد كده جايه الايه فيها طبعا نظائر كثيره او ثلاث نظائر او متشابهات: ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الايه دي ليها من المتشابهات او النظائر في المائدة وفي الحج. هنقول بتاعت الحج لان ما فيهاش اشكالية اللي هي لان داخل فيها المجوس والترتيب بس هو الـ هو الـ اختلف شوية. طبعا الترتيب اما بترتيب اولوية هو اهل الكتاب الاول اما بترتيب زمني خلاص. فهنا في الحج في سورة الحج إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى ترتيب زمني والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة في إن الله على كل شيء قدير. هنا الترتيب زمان ترتيب زمني وكله إن تنصب ما فيش مشاكل الصابئين ما فيش مشكلة. وفي الآية اللي احنا بصددها في البقرة إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر برضو على النصب إن ما فيش إشكالية فيها. لكن الإشكالية شوية في آية المائدة. المائدة سورة المائدة بيقول إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون جاي على الرفع والنصارى طبعا ده برضو ترتيب زمني من آمن بالله واليوم الآخر وعمل الصالح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون زي الآية اللي احنا بصددها اللي في البقرة. هنا في إشكالية إن الصابئون جاي على الرفع وقلنا الواو ممكن تفيد التباين إن اللي جاي بعديها لو رفع يبقى عشان يظهر القائل إن اللي جاي هذا مش متماشي مع هو معطوف صحيح لكن مش متماشي مع أو مختلف عن كل اللي في الجملة. وممكن بنقول إن هو استئناف بعض بيقولها أيوة الاستئناف والصابئون لكن الحقيقة لو أنا خدتها على إنها واو استئناف هنقول إن الذين آمنوا والذين هادوا ونقف والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر بعد هيقول إجاب الذين هادوا مع الذين آمنوا. فطبعا حلها زي ما قلنا وقف الوقف أو الابتداء بيحل إشكاليات كثيرة عشان تفهم أنت فاهم وتفهم اللي قدامك. هناخد الوقف على إن الذين آمنوا خلاص لحالهم وبعد كده نقول على الرفع كلهم بقى والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. تمام يبقى دي آية المائدة اللي هي فيها شوية إشكالية بسيطة للفهم بس يعني. بعد كده ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. موضوع قردة خاسئين ما جاش من أول مكر لا طبعا من لما ابتدوا يعدوا في السبت الله في آخر الآيات بيقول وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. طبعا الآيات اللي في الأعراف هنقولها في وقتها لأن فيها شغل كتير لكن هناخد الآية دي وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون ده لما اعتدوا في السبت. لكن الآية اللي بعديها في الأعراف هتبين إن الموضوع أكبر من كده فلما عتوا عما نهوا عنه أصروا على المعصية وأصروا على هذا العناد قلنا لهم كونوا قردة خاسئين عشان كده نفهم منها ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين لما اعتدوا وأصروا على المعصية. بعد كده يجي تاني يجي موضوع البقرة اللي سميت بها السورة برضو هنجد في الخطاب أو الحوار ما بين موسى وقومه إن موسى فاهم قومه فاهم قومهم فبيكلمهم دايما إذ قال موسى القوم إن الله يأمركم كل ما تيجي أمر يقول لهم قال إنه يقول قال إنه يقول إنه يقول يعني الله ما بينسبش أي حاجة لنفسه لأنهم يعلم جحودهم وعتوهم فدايما يقول إنه وهم يردوا بالعتو والكفران يقولوا إيه أدعوا لنا ربك لا يقولوا ربنا مع إن هم المفروض مسلمين مؤمنين موحدين لكن يقولوا ربك دائما زي ما قلنا قبل كده يقولوا ربك يعني في حقيقة عقيدتهم فيها مشاكل كتيرة حقيقة عقيدتهم مش صحيحة فيبتدوا يقولوا ايه ادعوا لنا ربك وهو يرد بما يناسب يقول انه يقول انه يقول تمام. بعد كده الآيات واضحة ما فيهاش أي إشكاليات، وإن شاء الله أي أسئلة في آيات ما قلناهاش أو في نفس الآيات اللي إحنا قلنا عرضنا عليها يسأل على في المجموعة، والله أعلى وأعلم.